إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمرعبنا مع درس تعبير السنه الثالثه للمعهد، والكتاب المقرر مباحثه تقريبا هي نفس مباحث الكتاب الذي ترسموه في السنتين الاولى والثانيه، وهو كتاب معارف القبول. لكن هناك امر او هناك امور ينبغي التنبه لها، يعني يمكن ان نقول ليس في الكتاب مبحث جديد ليس مفروقا في معارف القبول، لكن كما قلنا هناك امور ينبغي التنبه لها. اولا الكتاب الكتب القديمه المتقدمه على شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه وعلى ائمتنا اجمعين، وهذا امر مهم بالنسبه لنا حتى لا يظن ظن او حتى لا ينطلق علينا كلام من يقولون ان ابن تيميه اتى بعقيده جديده، فهذه العقيده مسجله من قبل ابن تيميه من مئات السنين، وان شئت فقل هي عقيده المسلمين منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه من بعده والتابعين وتابعيهم وائمه الهدى. فهذا امر يعني الكتب القديمه ينبغي ان ندرسها وان نعرفها حتى لا نظن ظنا ان اول من اذن في عقيده السلف وابن تيميه هذا غير صحيح. فلعلكم تعلمون ان هناك مجموعه من الكتب وان لم تسمى باسم العقيده انما هي في عقيده التوحيد او عقيده المسلمين، سميت باسم السنه، السنه للامام احمد والسنه لعبد الله بن الامام احمد والسنه لابن ابي عاصم والسنه لابن بهائي والشريعه للاجرلي. الشريعه معلوم في عند المتاخرين ان كلمه الشريعه تطلق على اي شيء؟ على الاحكام الفقهيه، على الاحكام الفقهيه، لكن الكتاب التعقيد في اهل السنه والجماعه وسمي بالشريعه، لماذا؟ للادب كتاب الذي هو مقرر او معنى وكتاب شرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه للامام اللاذقي الطبري اللاذقي الطبري. ينتهي الكتاب بما يمتاز به الكتب القديمه، يعني في مؤلفات الحديثة وحتى في مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيميه وتدبيره ابن القيم والعلماء الذين في عصرهما وحولهم وحول عصرهم، قد ينسب الكلام الى قائله نسبه، مجرد نسبه، يقول قال او اذر فلان، لكن هذا الكتاب يمتاز بانه يساق بالسند الأقوال والآثار التي فيه تساق بأسانيدها يعني من المؤلف إلى القارئ سواء كان القارئ من تبع التابعين أم من التابعين أم من الصحابة ينسب إليه القول ليس مجرد نسبة وإنما كما قلنا يساق بالسند وهذه طريقة الكتب القديمة طريقة الكتب القديمة ليس الإسناد خاصا بعلم الحديث فقط وإنما كل قول ينقل إنما ينقل بالسند حتى عرف عند المسلمين أن التاريخ ليس فقط الحديث لا التاريخ إنما يساق بسنده ولعل البعض منكم ربما يكون اطلع او عنده فكره على التاريخ عن طريق الجرير الطبري فهو يسوقه بالسند ولذلك قد تجد فيه اخبار مضروب ولا ينبه عليها لماذا لانه يكتفي بسياقه السند ويحيلك انت ما كما قيل قديما من اسلم فقد احالك انت على السند تنظر فيه فان كان السند صحيحا فالخبر صحيح وإن كان السند تاركا أو غير صحيح فأنت تستطيع أن تحكم على الخبر هو المجرد نفسه لم يحكم وإنما يسوق الكلام بأخيه ويتركه ولذلك الإسناد خصيصا من خصائص هذه الأمة يعني عندما يأتي أناس ينتسبون إلى أي مدة من الملل أو أي لحظة من اللحن أو أي مذهب من المذاهب يريد أن يفعل في علم المسلمين فيقال له ماذا يقال؟ يقال له الذي بيته من الزجاج لا يملك الناس في الحجارة الذي بيته من الزجاج ينبغي أن لا يملك الناس في الحجارة لأنه هو ما يكسر هيكسر بيته صحيح؟ أو المروح هو نفسه أو ما يكسر سيكسر بيته هو لأن بيته فالكتب المقدسة أو المقدسة أو غيرها مجهولة النسب مجهولة المذهب واضح الكلام ولا غير واضح يعني نحن عندنا كتاب الله عز وجل وهو يقول لنا من قول التكذيب ولا في سند ولا حال هذا الكلام صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح غير صحيح منه لان الشيخ اللي جالس يحفظ الكتاب معه سند معه ايه؟ اسناد ما قرأ الا بالاسناد وما اجيز ليحفظ الا بعد ان اجيز مسندا اجازة مسندا وتعلمون ايضا انه ليس كتابا واحدا ماذا في البيت كان كتابا في البيت ربما في هذه الكتابين اذا الكتاب مذكور الينا بالتوالي لانه الذي يحفظ في مسجد التوحيد ما هذا الذي يحفظ في اي قريه مذكوره في البيت اي واحد يحفظ في اي مكان على مستوى الجمهوريه صحيح؟ يحفظون شيئا واحدا بالفاظ واحده لا تختلف لا تختلف هذا الفرق وكل معه الاسناد ولذلك بهذا ارد على من يقول سند ايه في القران سند ايه لا لابد من نحن نقول لابد من التلقي والتلقي عن سلوك المتقنين وهؤلاء المتقنون هم مجازون مجازون معهم اجازات بالاساليب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الاساليب فيها ايه؟ عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله عز وجل يعني السند ليس فقط الى رسول الله وانما الى الله المتكلم بالقران وهذا الكلام من الله اذا الاساليب او الاسناد من خصائص هذه الامه المحمديه أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما قلنا ليس القرآن فقط وليس القرآن والسنة فقط وإنما حتى التاريخ والأحداث الحوادث تنقل بدء شديد. ولا يجوز الدرس يعني انت تقرا ربما حادثه دائما اذا تركها مطلقه مدرجه فتشدد فيها لا تدري صحيحه ولا غير صحيحه. لكن اذا سيق لك سندها وسيقت فيها بالسند فانت تنظر في السند فان كان سند صحيحا فتاكد ان المعلومه ان الخبر التاريخي خبر صحيح. واذا كان في اثناء سند هذه القصه او الحادثه من اتهم بالكذب او ضعيف الكذب او عنده اوهام او شيء من هذا القبيل فانك تتردد وتتشكك في وجودك بالخبر. اذا هذا الكتاب يزداد عن الكتب الحديثه باي شيء بانه يسوق الاثار التي يوردها بأمينها منه المؤلف نفسه اللالكائي. وطبعا اللالكائي نسبة إلى غير اللوالك واللوالك اللي هي اللكريم عارفين المكلوك كان الطفل اللي هو في الدرس في الرجل هو كان يريد امرأة أو يصنعها فهو مشهور بهذا لا تظن أنه بلد اسمها اللالكائي لا. ولذلك هم يقولون يعني النسبة على غير القياس النسبة على غير القياس لا كلوم ولا ذلك ولا يقلل اللكاء انما اللالكائي نسبة على غير القياس فمنسوب اليها. معلوم ان علماء المسلمين كانوا كثيرون منهم كانت كثيرون منهم ينسبون الى مهنيهم فالخراج والقزاز والبزاز والبزار والزجاج نسبة إلى المهنة نسبة إلى المهنة التي يمتهنها طبعا نظن على التجار والسكتيان مهنة أيوب السكتيان نسبة إلى أي شيء نوع من الجنود كانت تدرى بطريقة معينة مثلا وكانت لاجئة فيها فبذلك قيل لها شكتيان ليس بلدة أيضا اسمها شكتيان فينسب إليها. فكثير من علماء المسلمين الأئمة الكبار كانوا ينسبوا إلى مهنته ولا بأس أن يكون العالم منسوبا إلى مهنة يتعلق منها هذا أفضل وأكرم من أن يعيش عادة على الناس يتكفلون. كلام واضح أخواني؟ إذا الكتاب كلنا مباحثه هي المباحث التي مرت بنا في كتاب عالم القبول والذي درس منكم المرحلة التنفيذية أو السنة التنفيذية مر على نفس الكلام لكن باختصار شديد يعني كتاب 200 كتاب 200 سؤال في العقيدة هو عبارة عن ملخص لمعارف القبول لنفس المؤلف. تذكرونه ولا تذكرونه؟ من المؤلف؟ ها؟ الحافظ بن أحمد الحكم رحمة الله عليه. فهو قال 200 سؤال في العقيدة أو الكتاب كان اسمه من يذكره؟ أعلام السنة المشهورة في عقيدة الطائفة المنصورة. أعلام السنة المشهورة لأداء سؤال في العقيدة. وهو كما قلنا يعتبر كأنه تلخيص لكتاب معارف القبول، ومعارف القبول شرط لسنة الوصول. نظم هو السلم كما تعلمون نظما شعرا وشرح له. وطبعا عندنا يقال وممكن واحد يقول لك ايه طب ما ممكن واحد شيخ يجي يشرح لنا السلم احسن من شرح النار. هذا الكلام يمكن ان يكون ولا لا يمكن؟ لماذا؟ لانه قديما كانوا يقولون المعنى في بطن الشاعر، المعنى في بطن الشاعر والشاعر نفسه ايوه المعنى في بطن الشاعر يعني الشاعر اعمل بكلامه من غيره. صحيح؟ صحيح ولا كذب؟ يعني كلام الشاعر ليس كلاما خاصا به، لكن هو اراد نظم عقيده المسلمين، فكل واحد يعمل هذه العقيده. الاصل ان كل واحد وخاصه من الائمه السابقين يعرفون هذه العقيده. ربما شرح اكثر من ذلك، غالبا يقال انه اذا شرح الناظم نظمه فهو اولى من غيره. بدأ صاحب كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة معكم النسخ ولا ليست معكم؟ ها؟ لسه ولا لم معكم؟ في طبعا بعض المحققين عملوا مقدمة طويلة عريضة للكتاب، والمؤلف نفسه رضي الله عليه له مقدمة. في المقدمة يبين نشأة الفرق أو نشأة الخلاف في العقيدة، وهل اختلف في العقيدة؟ الأصل ألا يختلف، لكن قد يختلف. الأصل ألا يختلف في العقيدة. و الخلاف في الفقه في الاحكام الفقهيه سائر ومقبول، صحيح ولا غير صحيح؟ الخلافات الفقهيه في الاحكام القرعيه سواء كانت في العبادات ام في المعاملات ام في ما يسمى باحوال الاحوال الشخصيه او احكام الاسره، الخلاف فيها سائر ولا يطلق احد على خلاف قوله انه بدعه. لا، ما ليس فيه بدعه. ورد الكلام يعني اذا اختلفت انت وغيرك في حكم من الاحكام الفقهيه هل تسمي من اختلفت معه بدعه؟ الجواب لا. لكن في خلاف العقيده من قال عقيدة السنة والجماعة مهما كان الخلاف يسمى خلافه بدعة، يسمى خلافه بدعة. ولذلك الفرق المبتدعة، الفرق هذه على أي أساس قامت بذلك؟ ليس على الخلاف الفقهي كاملا، وإنما على الخلاف العقدي، على الخلاف العقدي. ولعلكم تعرفون ان هذا الخلاف العقدي ربما نشا اصوله او نشا اصله في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهرت البدعه. ظهرت البذره او البذره بالذاء والزاي في المصحف. البذره اللي هي ايه؟ التآب، الحبة التي توضع في الأرض وتغطيها بالتراب وتسقيها بالماء فتنبت زرعا، هذا تسمى بذرة بالزاي التي أخت الراب أو بذرة بالزاي التي يأخت الجاي. برضي لهم أقصير صحيح واضح ولا غير واضح؟ لا تظن أن بذرة عامية نسبية على طريقة أخت الجاي زي. لا، انما هي او تلك اللفظتين فصيحه. البذره هذه نشات في وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، هو في البخاري وغيره في الصحيحين، لكن بالتاكيد هو في صحيح البخاري وغالب الظن انه في الصحيحين. الحديث المشهور بحديث ذي الخويصره لما ارسل علي بن ابي طالب رضي الله عنه قطعه من الذهب ذهيبه من اليمن ارسلها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهيبه قال لم تحصل من ترابها، يعني لسه كان لسه مقطوعه من الجبل او وجدوها في الصف، فمباشرة من غير تصنيع من غير وضعها في النار حتى ياخذ الذهب الخالص ويلم التراب اللي حواليها، لا أرسل بها كما هي من غير تغيير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يكون جالسا حوله بعض أصحابه، وكذلك في بعض الأحيان يكون بعض من جاءوا ليسلموا أو هم أسلموا في بلادهم وجاءوا ليعلنوا إسلامهم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، على كل حال يسلمون بحديث العهد بالإسلام، حديث عهد بالإسلام يعني مسلم جديد، حديث عهد بالإسلام يعني مسلم جديد. مجموعة من صناديد يعني كبار أهند، وأهند كانوا يختلفون وربما إلى الآن عن أهل الحجاز. أهند ذلك يربطون بالدين طبعا، إذا نظرنا إلى نسبتهم إلى أهند، أهند فيهم عروضة، فيهم شدة، فيهم ربما غلظة إلى شيء إلى غير ذلك. فأربعة صناديد أهل الهند كلهم حديث عهد بالإسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم قسم فترة الذهب هذه بين الأربعة، بين أربعة من هؤلاء الصناديد، وترك مين؟ ترك الأنصار والمهاجرين، فقراء المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم ربما وأهليهم، تركوا ذلك كله وذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، والأنصار الذين ناصروا أو نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم وأموالهم وأولادهم ودونهم، ترك هؤلاء جميعا الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطى أولاده. فبعض الأنصار قالوا والله كنا نحن أولى بهذا من هؤلاء، كنا نحن أولى بهذا الذهب يعني من هؤلاء. ذكر الشرع حكم واحد من الأربعة اللي أخذوا لكن لم يأخذ. الأنصاري في الذي قال في رفقا قال كنا نحن أولى من هؤلاء، وأما فكلام رقيق ربما كلاما خفيا. ذكر الشرع قال وقف ولم يتكلم هو جالس ولا أشار لقوله لأحد، إنما قام على الملأ يقول اعدل يا رسول الله، اعدل يا رسول الله، في رواية يا محمد فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. اتهام للرسول صلى الله عليه وسلم، قسم العقيدة ولا لا؟ اتهام للرسول صلى الله عليه وسلم يعني أنت من تعلم. ثم ماذا؟ تأكيد هذه القسمة لم يرد بها رسول الله، إنما يعني في ذهنه أردت أن تتقرب إلى هؤلاء لأنهم كبار. الرسول صلى الله عليه وسلم بغير هذا الموضع لما قال له سعد بن أبي وقاص يا رسول الله أعطي فلانا والله إني لأراه مؤمنا، أراه يعني سبق أن تقول أراه بضم الهمزة، لا أظن أراه يعني أراه إما رؤية بصرية وإما العلمية، لكن أراه بضم همزة المضارعة يعني إيه؟ إني لأظنه، فوالله إني لأراه مؤمنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول أو مسلم، يعني ما تقول مسلم أحسن ما تقول مؤمن. فسعد يقول لي بعد شوية غلبني ما أجد، فقلت يا رسول الله ألا تؤمن فلانا؟ والله إني لأراه مؤمنا. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم أو مسلم، فينتظر ثم يغلب فيكرر السؤال على رسول الله أو يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب بنفسه الإجابة أو مسلم، لما كرر سعد الطلب قال الرسول صلى الله عليه وسلم اني لاعطي الرجل وغيره احب الي منه. ليس مجرد الاعطاء دليلا على المحبه. انا لاعطي الرجل اتالمه على الاسلام وغيره ادله لايمانه ايمان قومي مش هيتراجع عن دينه لمجرد التجاهل من الدنيا. لا، ايمانه قوي فيؤمن بالايمان. واما غيره الايمان فيتالم، والطرفين سهل المؤلفه في قلوبهم في الزكوات الصدقات. انما الصدقات هذه الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه في قلوبهم. المؤلفه في قلوبهم اما انه مسلم، حديث عن الاسلام ليس ضعيف الايمان يحتاج الى تقويه فيتقوى ربما الايمان من الناس، بل معظم الناس بل يمكن الناس احسن الى الناس تستعبد قلوبه. صحيح. والرجل الذي جاء وهو شيخ قديم واسلم فاعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين. تصور هذا الكلام، غنما بين جبلين، يعني وادي مملوء بالغنم كل يوم. ففلت وذهب الى قومه فقال يا قوم اسلموا فان محمدا يعطي اعطاء من لا يخشى فاقه. مستحيل الدين جاء غنم منا ومنا، مستحيل انه يخشى الفقر ابدا، لا يمكن يكون يخشى ايه الفقر، مستحيل. اسلموا فان محمدا يعطي اعطاء من لا يخشى الفاقه او الفقر. وفي روايه فاقه بدون ان يقول انس وهو رواه الحديث وان كان الرجل لا يسلم ما يريد من اسلامه الى الدنيا فما يلبث الا يسيرا حتى يكون الاسلام احب اليه كالدنيا حرمه الله. يسلم عشان ايه؟ شايف الاقي بتوزع. طب ما تخليك مع الجماعه دول، ده الخير عندهم في دينه، خليهم يدوني. ماشي. يسلم ما يريد من اسلامه الا الدنيا، يعني لا يريد الله ولا الاستسلام بالله، لا دخل الاسلام عشان ايه؟ عشان الدنيا. لكن عندما يدخل ويتعامل مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع الصحابه ويجد الاخلاق الكريمه ويجد العقيده الصحيحه ويجد ويجد ويجد حسن الخلق وحسن المعامله، ها؟ يتحول يصبح الاسلام احب اليه من الدنيا وما فيها. يعني في الاول هو لسه مسلم. وقد يحدث هذا الان يا اخواني، لكننا نحن من قراء، قراء من بيت الله. لا، انما الفقراء في الاخلاق وفي الدين. يعني يقول لك الولد الفلاني ده جاي عايز يقعد الاسلام. يا عم سيبك منه، ده انت عايز يتم له الشيء تحت البلد ده. سيبك منه. طيب هو يريد الاسلام جدا، عايز المال. لو اننا نحن مسلمون ونتخلق باخلاق الاسلام ونتعامل بمعامله الاسلام نسمع له الالوان الطين فيسلم. هي المساله مش مساله الاسلام هيجيب واحد، لا، المسألة أنك تنقذ إنسانا من النار. لو نظرت إليها هذه النظرة، ها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام مثل إنسان بأي شيء. مثل إنسان بأي شيء. ها؟ إن مثل يمثلكم كمثل رجل استوقد نارا. ولع النار. فجاء الخلاص والجراد وهذه الجنابل او هذه الثواب تريد ان تقع فيه وهو يدركها بهش. يقول صلى الله عليه وسلم اني اخذ بحججكم عن النار وانتم تقحمون فيها. فانت عندما تدعو وحدا للاسلام مش عشان تتبع المسلمين وعشان تنتصر، لا، انت تنقذه من النار. ليكن ده كل تفكير انقاذ هذا الشخص اللي امامك من الايه؟ من أن يخرج في النار. كما قال صلى الله عليه وسلم عن الغلام اليهودي لما قال له يا غلام تسأل أنت رسول الله، والغلام تسلك في الموت خلاص يعني سنجيد واحد ولا حاجة، يا غلام تسأل أنت رسول الله. التفت الغلام إلى أبيه وأبوه كان يهوديا على يهوديته، فقال له أطلع أبا القاسم يعني أجر الله على تسليم هذه الكلمة، ربما زي ما قلت تعبيرنا احنا وراء قلبه يعني كانه مجلل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ضيف في بيته اتى على القاسم، فقال الغلام اشهد ان رسول الله مات. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم متهللا، متهللا بالولد مات؟ لا، متهللا ليه؟ لانه انقذ قال الحمد لله الذي انقذه بي من النار. هكذا يجب ان يكون دماغك ايها الداعيه تفكير بين الناس، مش عشان تنتصر عليهم وعلى ارائهم، لا ليس هذا هو المقصود، مش عشان تبين انك انت فكر وداعيه بعد الفرج الاول، لا يا اخي ليس هذا هو المقصود. المقصود الناس الذين هم امامك ان كانوا ضلالا فانت تنقذهم باذن الله، يعني انت تتكلم عليه، لكن في الذل الدافع لك هو ايه؟ انقاذهم من النار لعل الله عز وجل ينقذهم بك من النار. فالمهم نعود الى ذاك الرجل، قال يعني يا رسول الله فان هذه قسمه لم يرد بها او ما اريد بها وجه الله. خالد ابن الوليد جرد سيفه على طول، ما احنا بنقول ده خلل في العقيده هو امام الناس، وهذا الرجل واقف يتكلم طبعا وصف، خلوا بالكم وصف بانه ايه؟ غائر العينين نافذ الودنتين، يعني يشوف بقى هيقول ده راجل جاهل من شهاد في الدنيا، مش راجل بتحتك يعني وظهر عليه النعمه، لا ده راجل بقى يعني غائر العينين، عينيه داخله جوه نافذ الجبين ودونها تقيل الوردتين، وبعده مصمم الازار، يعني ازاره بقى بقى منتصف ساقيه، يعني حاجه عن الاخر خالص. وبعدين قال هذا الكلام يا رسول الله فان هذه قسمه ما اريد ان اقول الله. قال دعني اضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه يا خالد فلعله يكون مصلي. بس الصلاة بس ده بيتكلم الرسول اهو من الظلم وعدم العدل، وزي ما قلنا قدها في العقيد لكن الرسول عليه الصلاه والسلام يقول دعه فانه ايه؟ لعله يكون مصلي، لعله مصلي. قال لكاتب يقول يا رسول الله كم من مصل يقول فيه ما ليس في قلبه. ما هو ولا ممكن يكون مصلي، سهل جدا ان احنا نتهم الناس، صحيح؟ سهل جدا بالنسبه لنا احنا ربما الدعاء الكبار ان يتهموا الناس، يصلي الله اعلم بصلاته. ما هو الله اعلم بصلاته وبصلاته ايضا، الله اعلم بالكل. كم مصلي من مصلي وليس الانسان، لا المصلون كلهم. كم من مصلي يعني هؤلاء المصلون، بعض المصلي لله وبعض المصلي لغيره، يقول فيه ما ليس في قلبي. قال يا طالب اني لم اؤمر ان اشق بطون الناس او انقب عن قلوبهم. وفي روايه عند عمر ان انقذ يعني اخرج قلوب الناس لانظر ما بداخل القلب. القلوب دي من يعلمها؟ ها الله عز وجل. موجوده لمن؟ لله، لا يجوز لاحد ان يحكم على احد. خلاص؟ انا شايف مهمه هذه في العقيده. في روايه ايضا في الصحيح في البخاري يقول ان الذي قال كان عرض عمر هذا ملاك عمر. طيب خالد ولا عمر؟ الحافظ ابن حجر في الفتح يقول ما هنالك بأس أو حرج أن يكون حدث من كل منهم. الأول قال وحصل النقاش بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم يعلم فقال، أو أن عمر قال فلم يسمع قائل فقال أيضا وقال، لا حرج أن يسمع بين القولين وليس هناك تعارض وليس هناك، لكن النقاش حصل معنا، نقاش الرسول صلى الله عليه وسلم حصل معنا مع قائل مع قائل. المهم لما قف الرجل، ما معنى قف؟ أذى ولا قفاه، ظهر للناس الرسول صلى الله عليه وسلم قفاه وهو ماشي، ف قال صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى قفا الرجل سيأكل، وده الشاهد في المسألة مجدين حديث لعشان ايه؟ نسك الفرق في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، سيأكل من ضدها من ضعف، سيأكل من ضدها، وفي رواية من صحها إذا شئنا النقطة بس صادها، وفي رواية ثالثة سيأكل من نسلها، يبقى نسل فسرت لنا ايه؟ الصرصر والضر، يبقى الضر والصرصر بمعنى ايه؟ من نسله، سيخرج من نسل هذا مناسب يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم او ذراقيهم تحقرون صلاتهم الى صلاتكم وصيامهم الى صيامكم، يقولون او يقولون من الدين كما يمرق السهم من الرميه، ان ادركتهم او لو ادركتهم لاقتلنهم قتلا فموت، وفي روايه القتل عنهم. وهنا يأتي إشكال، طيب ما هو ده عرض على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يضرب عنه وتنتهي، فلا يأخذ ولا يأخذ نسل ولا يأخذ نسل ولا حاجة، وخلصنا من الأول صحيح؟ بينما الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنه سيكون له نسل، وهذا النسل هم ايه؟ هم أساس الخوارج، أساس الخوارج مشهورون بماذا؟ يقرؤون القرآن، لكن القرآن ما بيوصلش للقلب لغاية الحنجرة أو أقصى حاجة الترقوق، وطبعا في حتة في مسافة بين إيه؟ بين الحنجرة والترقوق، ولا كل سواء، لا يجاوز حناجرهم يعني في منتصف الرقبة القصبة الهوائية، ها أو لغاية الإيه؟ الترقوق يبقى نزل شوية بس برضه مش هيوصل للقلب، ها؟ لا يجاوز طرائقهم. طيب وبعدين تحقرون صلاتهم الى صلاتهم، يصلون يا سلام غبان، وصيامهم الى صيامهم، طبعا المقصود انت لما تحقر صلاتك الى صلاته فيها معنيان، انه بيصلي اكثر منه في النوافل، وكمان في الوقت بقى وهو بيصلي تقول بلعب مش بصلي بالنسبه له صحيح؟ تحقرون صلاتكم الى صلاتكم، والصيام الى الصيام تبقى ممكن يبقى ماشي بمثال خالص ما بتكلمش عن اي حد وهو صايم، لكن انت ممكن تتكلم، احتمال تتكلم، احتمال تترك صياما او تنقص صيامك بارتكاب ايه؟ اثم من الاثام، هو لا احاول احافظ على صيامك. كمان يذكر من صيام التطوع وانت مقل او ربما لا تتطوع. خلاص؟ ومن هذه الاوصاف يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرميه، طبعا في بعض الروايات لها تفاصيل شويه، لا ريش السهم ولا نظمه ولا سنه ولا اي حاجه، يبص كده بعد الشهر ما يخرج من الرمية يكون نجس، لم يغطر ولم يعني يلطخ بالماء. انت لما لو فرض انك انت مسكت سكينة والسكينة دي حادة جدا وكنت بزور عندي حيث انك رحت ايه ضربها كده في قطع بلاش حيوان وبحيث انها خرجت من الناحية التانية. خلي بالك ان السرعة من سرعة دخولها وخروجها انها ما حصلش دم من شدة السرعة. طبعا انت يكاد يكون خيالا صحيح؟ ما هو متشرع، لكن هو دي طريقة الشهم. الشهم ترميه في الرمية يعني في الشيء اللي انت بتصطاده، والشهم اذا كنت راميا جيد الرمي وقوي الرمي والشهم سريع جدا بيعدي ويخرج من الطائر اللي انت بتصطاده او الحيوان اللي انت بتصطاده لا يوشك وللعصر ولا تجد على عليها اثر قريش ولا دم ولا اي حاجه خالص. تشكيل سرعات خروج من الدين، سرعة خروج من الدين بهذا الايمان. وقد راينا بعض ذلك في زماننا هذا. قاعد شغال ذات التكفير فلان كافر والشيخ الفلاني كافر، الشيخ الفلاني كافر والاستاذ فلان كافر والاستاذ. فقالوا بعدين طب هم شوية هل شوية طب لماذا يعني لو هذا بدا ان نتكلم في الاحياء اللي ماتوا قبل ما يمسكش ما قال يا اخي. بقول الكلام ده حصل يعني مش حكايه عن الاحد لا معايا يعني. أنا أدري في من مات قول الله عز وجل تلك أمة قد خلت لها ما كشفت ولكم ما كشفتم ولا تسألون عما كشفتم. لا لا أقول عليه سنة الثانية سألنا عنه أنا طبعا سبحانه أنا جيت وبقى قوتس ولبس مش عارف بنطلون إيه وبتاع إيه وماشي كده في الشارع والله تقريبا ما ترك الصلاة حتى الصلاة ركعة. يخرجون من الدين أو يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المبتدع لا ظهر لا أرض قطع ولا ظهر أبقى. المبتدع المتنطع لا يستطيع أن يصبر على هذا على هذه الشدة، لا يستطيع أن يصبر لأنه أخذ نفسه بشدة شدة وهذا فيها ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون الذين جاءوا بأول من هذا بأول من هذا أهل من هذا بكثير لم يحكموا على الناس وإنما حكموا على أنفسهم. ها اللي هو إيه؟ أيضا في الصحيح ذهب ثلاثة نفر ثلاثة رهب إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فلما أخبروك أنهم تغادروا قليل جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه القليل من العبادة لأنه ذكر له وتقدم النبي وتأخر. نحن لا لا ود عايزين عبادة كتير ما ينفعناش عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أحدهم أن أنا فأصوم الدهر ولا أفطر بس أقصى حاجة ها خمس أيام السنة اللي أفطر اللي هم العيدين وأيام التشريق الثلاثة وبعد كده صيام مستمر الدهر أصوم الدهر. والثاني قالوا أما أنا فأقوم الليل ولا أفطر ولا أغني ولا أتعب ولو دعيت برضو الليل الليل كله نعم هيخلص صلاة العشاء ويشتغل قيام الليل إلى أن يصلي مدى يوميا كل ليل على هذا. طبعا دي مش عايزة بقى لا أعياد ولا أيام تشريف على طول أقوم الليل ولا والثالث قالوا أما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج ولا أنام يعيش متمثلا عزبا الى ان يموت. لما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال انتم الذين قلتم. خلي بالك في غير ذلك يقولنا ذلك افضل من يقول لكن قل وكانهم انتم الذين قلتم كيف وكيف قالوا معنا رسول الله قال أما أنا فأصوم وأفطر، وأقول وأرقد أو أقول وأنام وأتجول في الكشاف، وهذه سنتي كما ظهر أمس النبي فلا يشغلني. طبعا دول أهون، طبعا لا يصلوا بحال الأحوال إلى وضع الخوارج، لا يصلون إلى وضع الخوارج. فلذلك نقول إذا ينبغي التنبه. المهم الرسول صلى الله عليه وسلم أرى أن يقتل هذا، وقال لئن أدركتهم، أدرك مين؟ الخوارج يخرج من إيه؟ من ذرية هذا الرجل، أقتل له. طبعا إذا كانوا جماعة مسألة واحد فرد أي يكون رأيه قد لا يستوجب، قد لا يستوجب عقوبة، وإن توجب إلى عقوبة فلا بأس ولا حرج، مش هيستطيع هو يقلل الناس، صحيح؟ هذا فرض. لكن إذا خرج الجماعة يبقى ده المصيبة، صارت إيه؟ المصيبة. ينفشل هذا في الدعوة المصيبة لحال، الدعوة إلى إيه؟ إلى الضلال، إلى الضلال والوضع إلى الكفر. فلذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الجماعة دعاء، لكن الشخص يمكن أن يترك ولا حرج، وإن يمكن فليقال الأقل قد لا يزال القلب. وإذا هذه أول فترة خرجت، وتستطيع أن تقول إذا نشأت الفرق من متى؟ من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا تظهر بصورتها على أنها فرقة، لكن أساسها ظهر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الأوصاف التي قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تتوقف الشخص، فطبعا لما تتوقف هذه الصفات في هؤلاء القوم هذه أوصاف فتنة ولا مش فتنة؟ يقرؤون القرآن، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، فتنة. أنت لما تشوف واحد عابد، ولذلك قال بعض السلف يضر الدين يعني الناس في دينهم شخصان، عالم فاسق وعالم جاهل. العالم الفاسق الناس يبتلون به، صحيح؟ وربما نظروا الى احكام الدين على انها صعبه بدليل ان يقولون مش قادر يتقاضى، مش قادر يلتزم بيها، صحيح ولا غير صحيح؟ وكان من فتره كده ليست طويله كان الناس بينكتوا على ايه؟ على الخطباء والائمه المشايخ اللي بيقول كلام وما يعملش بيه، كان بيقولوا نكت على الكلام ده، قالوا ان اللي عنده من كان عنده فضله زاد فليعد به على من لا زاد له، من كان عنده فضل قهر فليعد به. المهم ابن حضر الخطبه روح البيت اتى من المدارس بتاعت ابوه وخد النصر وراح يوديه، طبعا نصره خلاص ابوه يا ابني يا عم انت عملت ايه؟ قال له ما تعملش ايه؟ فمسكوا ده ضرب وبتاع وعمل قال له ايه؟ احنا نقول للناس بس، ها نقول للناس فضايقهم الانسان يقول ما لا يفعل، ها يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كانوا وراثه عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. فهذا يضر الدين، يضر الدين العالم الفاسق الذي لا يعمل العلم، يصور الناس ان هذا الدين مستحيل، كما يقولون عن الاوامر الميري، يقول لك الميري اكل صاحبه، مفيش يعني اللي اخترع الميري ما يجري ما يقدرش يمثل على الناس، هكذا يكون الناس. فتصور ان الاحكام الاسلام صعبه بدليل ان المشايخ اللي يقولون على احكام الدين مش عارفين يعملوا بيها. والثاني الصنف الثاني ايه؟ عامل جاهل، يغتر الناس غير بلده ولا بلد كذا هو. طبعا ده مش جاهل انما مبتدع، عالم مبتدع ده مصيبه، مصيبه اكبر اكبر من العالم الجاهل. الناس ينظرون الى عبادته والى تزهده وإيغاره بالعبادة ويريدون أن يقتدوا به، وربما بلغ أن يكون مبتدعا فيأخذ الناس عنه البدع. فلو أن إنسانا أخذ نفسه بما في واحدة من مما اقترحه ثلاثة كل فن على نفسه، فهو يكون في سنة وفي بدعة. يعني واحد قال انا اصوم الظهر ولا افطر، عباده مرهق في العباده في سنه ولا في بدعه؟ في بدعه وليس في سنه. لما؟ لانه خالف سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا مسجد القوارب والروابط تستطيع ان تقول انهما نشأ في وقت واحد. كجماعة من الرمل، وإن كان مسألة الفروض يعني نحن نقول الخوارج والشيعة أو الروافض ظهروا في عهد علي تلك الطائفتين، ولذلك نرسل إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال هلكت فدية طائفتان، هلكت فدية طائفتان، يقصد الغلاة دي وهم من شيعته او من تسمى بشيعته الذين قليل فجعلوه الها او نبيا الى غير ذلك. هذه فئه من هالكه. والفئه الثانيه دي الذين خرجوا عليه هم الخوارج، اللي هم الخوارج. ويقولنا نعتقد ان الخوارج انما ظهروا في عهد عثمان على يد من؟ عبد الله بن سبأ اليهودي السبئي، لانه من سبأ من اليمن. كون له مجموعه في اليمن واراد ان يكثرهم في الكوفه ثم في البصره ثم في الشام، فلم يفلت في هذه الامصار الثلاثه، فجاء الى مصر فكون مجموعه يقوي بها شوكه المجموعه التي في اليمن. ثم التقت المجموعتان طبعا بعد اعداد وتدريب وتكفير، وده تفكير تكفير ولا تفكير؟ والتقتا على قتل عثمان في مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. الذين تشوهوا على عثمان وقتلوه هم جماعه عبد الله بن سبأ من اهل مصر للاسف الشديد، ومن اهل اليمن، من اهل مصر ومن اهل اليمن، وقد غرس فيهم الضلالات في كتاب الباري. اورد الحافظ اثرا ان واحدا من اهل مصر ذهب حاجا او معتمرا فلقي ابن عمر فساله بالله انشدك الله هل تخلف عثمان عن غزوه بدر؟ قال نعم. وهل تخلف لم يحضر بيعة الغزوات؟ قال نعم. وهل نشيت غاب عن غزوة أحد أو شيء من هذا القبيل؟ قال نعم. قال المصري الله أكبر، يعني انتصرنا، انتصرنا في الجيش، شككنا في عثمان، إذا عثمان ده واحد ضايع. فقال له ابن عمر أما تخلفه عن غزوة بدر فبأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، جلس يمرض زوجته رقي بنت رسول الله. وأما تخلفه عن بيعة الرضوان فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله إلى قريش ليتفاهم معه، ليتفق معه شيء، وقد تمت بيعة الرضوان البيعة من أي عثمان. لما أصيب عثمان قتل الصحابة قالوا يا رسول الله بايعك على الاتفاق. يعني الرسول لم يدعو الى المبايعه، انما هو مجرد اشهد ان عثمان رضي الله عنه قال رسول الله يبايعه، ولذلك قال الله عز وجل ان الذين يبايعون انما يبايعون الله. ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع عثمان بيده، يقول ابن عمر ولا شك ان يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من يد عثمان لنفسه. والثالث اعتذر له، قال له عمر بن عمر بعد ذلك ايغيظك هذا؟ قال نعم. قال خذ بغيرك. ايغيظك هذا؟ قال نعم. قال خذ بغيرك. يغيظه انه بين له الحق وبين له انه ما تكلم مع انتم تعرفون انه جهز جيش العسره وحده، جهز جيش العسره حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مر ابن عفان ما فعل بعد اليوم، ما ضر ابن عفان او ما ضر عثمان ما فعل، يعني اي ذنب يقع فيه عثمان هو مغفور له. لماذا؟ لانه مهما ارتكب من الذنوب فان الذنوب لو ذنب فان ذنبه سيكون صغيرا مغمورا في بحار حسناته لما اعلن انه جاي التجاره بتاعته الناس قالوا له نعطيك 10% او الثانيين قالوا 20% والثلاثين قالوا له 40 و50 وبعدين لغايه ما وصلوا واحد قال له ايه الطريقه اللي بيقولوها النهارده في الجنيه المتجربه الجنيه الاثنين ها يعني 100 100 الواحد واحد قال عندي اكثر من قالوا لا مستحيل خلاص تجار البلد كلهم موجودين مين مين من ده؟ قال الله عز وجل اعطاني ها الواحد بكام؟ الواحد مش بعشرة بالملاء بعشرة بعشرة امثال الواحد بعشرة واعطاها لله عز وجل واعطاها لله تبارك وتعالى. فخرجوا كما قلنا في لكن كفرقة منظمة وذات قيادة يأتمرون بأمر ويقاتلون المسلمين إنما ظهروا على حقيقتهم في عهد من؟ في عهد عليهم رضي الله عنه. من فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن البدع كلها ظهرت في القرون المفضلة. نقول من فضل الله على هذه الأمة أن كل البدع النظارة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كما رأينا في عهد الصحابة في عهد التابعين وربما في عهد التابع التابعين خلاص قرون مفضلة خير الناس القرية يعني جيل الصحابة ثم الذين يلونهم تابعون ثم الذين يلونهم تابعون تابعون خير الناس او خيركم او خير امته كم لحظة صحيح خيركم خير الناس خير امته خير القرون قرني فيه بعض بلفظ القرون خلاص لكن معناه صحيح طبعا لكن القرون والناس والامه واضح المعنى لكن النصوص الصحيحه الواضحة ما خيركم قرني خير الناس قرني خير أمتي قرني هذه كلها بأسانيد صحيحة خير القرون اللي هو مشهور على أسانيد كثير من الناس في سنده إيه بعض المهم فكل الله على القرون المفضلة وطبعا القرون المفضلة المفضلة لماذا؟ ها؟ للثبات على الحق ومعرفة الحق وفهم الإسلام على حقيقته لأنهم أهل اللغة التي بها نزل الإسلام فلذلك عرفونا كيف التصرف مع هذه البدع مش محتاجة بقى منا اجتهاد وهذا هو الفضل يعني الفضل الله على الأمة إن كل البدع ظهرت في القرون المفضلة ورد عليها فلذلك ما علينا الا ان نقرا ونتعلم ما علينا الا ان نقرا ونتعلم واضح الكلام. فتكلم الشيخ رحمه الله عليه على نشأة الفرق وكلام بعض الفرق ورد اهل السنه عليها قبل ان يدخل في الموضوعات. كل ذلك جاء في مقدمه الكتاب. نسأل الله عز وجل ان يعلمنا من ديننا ما جهلنا، وان يوفقنا العمل بما علمنا، وان يزيدنا علما. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ونكمل ان شاء الله في الاسبوع